اطلب الى الصبر ان ينجدني ويسعفني، وكيف يستطيع ذلك وهو قد فقد قوته منهكا مغلوبا على امره، ويطلب النوم ليسلاكم، وكيف يجد النوم وهو مسلوب عنه، وقد اودعت قلبي لديكم، فكيف استطيع ان استرده بعدما وهبته واصبح ملككم، ولم اكن اقدر قيمة وصلكم حتى هجرتموني، فعلمني هذا الهجر مقدار وصلكم. ويقول انني اضع القمر الموجود في رعاية الله، وهذا القمر محجوب عني ولا اراه بالعين المجردة، ولكن اراه بعين الشوق، اي انه يتمثل امامي من شدة شوقي اليه وتخيلي له. وقال الشاعر في هذا المعنى بيتا ذكرناه سابقا، وهو: يراها بعين الشوق قلبي على النوى، فيحظى ولكن من لعيني برؤياها. وفي معنى الصبر يقول ابو فراس الحمداني: احاول الصبر على هجره، والصبر محظور على الصب، فكنت ذا صبر وذا سلوة، فاستشهد في طاعة الحب. ويقول العباس بن الاحنف عن فقدان الصبر عن المحبوب: اذا ما دعوت الصبر بعدك والبكى، اجاب البكى طوعا ولم يجب الصبر. السؤال: من القائل وفي اية مناسبة؟ امر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار. فرج عبد السلام حويج، طرابلس الغرب، ليبيا. الجواب: هذا البيت احد بيتين لا ثالث لهما، والبيت الثاني هو: وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. والبيتان لمجنون ليلى. ويقال انه كان اذا اشتد شوقه الى ليلى يمر على اثار المنازل التي كانت تسكنها، فطارة يقبلها، وطارة يلصق بطنه بكثبان الرمل، وطارة يبكي وينشدها بين البيتين. ويؤتى بالبيت الثاني شاهدا على مسألة نحوية معروفة، وهي اكتساب التأنيث او الجمع او التذكير بالمجاورة. فالذي شغف القلب هو حب الديار لا الديار نفسها، ولذا كان يجب ان يقول: وما حب الديار شغف قلبي. ولكن لما جاء الفعل مجاورا للديار وهي مؤنث وجمع، جاء الفعل بعدها بالتأنيث والجمع بحكم المجاورة، وهذا شبيه بقول القائل: وكم ذدت عني من تحامل حادث، وثورة ايام حززن الى اللحم. فكان يجب ان يقول: وثورة ايام حزت الى اللحم. ومن ذلك ايضا تذكير المؤنث في قول احد المولدين: انارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. فكان يجب ان يقول: انارة العقل مكسوفة بطوع هوى، ولكن وجود كلمة العقل مجاورة لما بعدها حول المفعول من المؤنث الى المذكر، فصار الكلام: انارة العقل مكسوف. السؤال: ما معنى المثل ومن قائله؟ قبل الرماء تملأ الكنائن. عبد الله شعبان حنيش، طرابلس، ليبيا. الجواب: الرماء المرماة او المناضلة بالسهام، الكنائن جمع كنانة، وهي وعاء النبل. وفي رواية اخرى: قبل الرماء يملأ الجفير، والجفير هو وعاء النبل. والمعنى هو انه يجب ان يؤخذ للامر اهبته قبل وقوعه. ومن هذا القبيل قولهم ايضا: قبل الرمي يراش السهم. ومن مثل ذلك قولهم في المثل: الايناس قبل الافساس. الايناس من المؤانسة، والافساس الرفق بالناقة عند الحلب، بقولهم: بس بس. السؤال: